أتوا لعمرته، فيكون الإحصار لحج أو لعمرة. من أحرم بحج أو عمرة وحصره منعه مانع غير المرض، طبعا سيأتي الكلام على المرض، منعه يعني عدو أو صاحب قوة من الدخول إلى مكة في وقت الحج مع إحرامه، منع وفات عليه، إذن لم يتمكن من الحج بسبب المنع، هذا يسمى محصر، يلزمه هدي يذبحه ويتحلل. هذا إذا أطلق إحرامه ولم يشترط، ويجوز له أن يشترط شرطا. طبعا هذا بالعدو، يعني في حسن العدو أو المانع من قوة أخرى. المرض هل هو إحصار؟ ادخل في الإحصار؟ قال كثير من أهل العلم نعم، قال كثير من أهل العلم نعم يعتبر إحصار، بمعنى أنه إذا طرأ له مرض يمنعه من أداء المنازل يعتبر حق حكم المحصن، يتحلل بذبح هدي ويتحلل من عمرته أو حج. هل له أن يشترط عند دخوله الإحرام؟ كثير من أهل العلم يقولون نعم له أن يشترط، إذا أراد أن يدخل في إحرام حج أو عمرة فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة مع نيتها، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو قال هذا أو مثل هذا، يعني مو شرط أن يقول لو حبسني حابس محلي حيث حبستني، لا، أن ينوي حتى لو نوى هذه النية وقال إنه إذا حصل لي ما يمنعني من الإكمام فيكون محلي المحل الذي أمنعه من مرض أو مانع أحد يمنع دخول من مكة أو نحو ذلك. هذا شرط. هل يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يشترطه؟ الشيخ يقول فيه خلاف، نعم فيه خلاف، لكن الظاهر أنه صحيح، ويجوز لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يشترط هذا الشرط. وإذا اشترطه ما الفرق طيب بينه وبين ذات الذي اشترى وقلنا يتحلل بإيش؟ يذبح هديا ويتحلل. الفرق بينهما أن الذي اشترط إذا حصل شرطه ومنع من دخول الكعبة بالبيت أو بمرض أو عدو نحوه لا يلزمه شيء، يتحلل من غير هدي، لا يحتاج إلى أن يذبح هديا. فإذا هذا شرط قد يعني جاز وشرع لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. فما دليله؟ دليله حديث رباعة بنت الزبير، دليله حديث رباعة بنت الزبير قالت إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد العمرة أو الحج، الحج يا رسول الله وأنا شاكية يعني مريضة تخشى ألا يتم حجها، فقال لها حجي واشترط، حجي واشترط. وأصبح هذا يعني دليل على أن كل من يتوقع، بعضهم يشترط هذا الشرط، إذا كان يتوقع أن يحصل له ما يمنعه فله أن يشترط، ومنهم من يطلق ويقول بمجرد ما ينوي الإحرام بالعمرة أو الحج إذا اشترط هذا الشرط ولو لم يحصل. الآن في ذهنه ما يدري، يعني ممكن يحصل شيء أو لا يحصل، لكن دخل بالإحرام فاشترط هذا الشرط، إن حصل شيء ولو لم يكن متوقعا يتحقق له شرطه ويجوز له أن يتحلل. ومن أهل العلم من يعني يشرط في أو يشترط في هذا أن يكون يتوقع فيه. حديث رباعة بنت الزبير كانت مريضة فقال لها الرسول هي مريضة وتخشى أن يشتد عليها ويزيد عليها المرض وتخاف ألا تتم حجها، فقال لها اشترط. هم يقولون من يتوقع شيء يمنعه من مرض أو عدو أو مانع أو كذا واشترط فله شرط. وبعض أهل العلم يقول من اشترط ولو لم يتوقع، يعني هو ما يدري ربما يأتي شيء وما درعه، إذا اشترط جاز له ذلك ويتحلل من غير هدي. فهذا ما ذكره الشيخ. ولو شرط المحرم يعني الداخل بالإحرام، يعني من أراد الإحرام التحلل بالمرض أو لأمر مهم يعني مما يمنعه من دخول مكة أو من إتمام الحج، ففي صحة شرط خلاف، ورأينا وقلنا إن الأظهر والله أعلم أنه يجوز له أن يشترط وأنه يتحلل إذا حصل شرطه من غير حاجة إلى هدي. وكذلك يجوز الاستثناء في الاعتكاف، هذا مما يقوله الشرط في العبادة، يجوز الاستثناء في الاعتكاف والخروج منه لكل غرض معتبر عاجلا هذا الغرض أو آجل. الاعتكاف معلوم هو نية الاحتباس والوقوع والبقاء في بيت من بيوت الله لدفع العبادة، هذا الاعتكاف الشرعي. الاعتكاف لغة الاحتباس، عليه الوقوف في مكان معين. والشرع هو نيته أو نيته هو فعله الوقوف أو البقاء في المسجد في مسجد المعتكف عبادة. ولا يقول المعتكف كان الاعتكاف بالنسبة للرجال إلا مسجد، هذا صحيح، مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. ليش شرط هذا أو إذا هذا؟ لأن حتى لا يفوت عليه صلاة الجماعة أو يحتاج إلى أنه يخرج من معتكفه إلى المسجد ويتكرر خروجه. ولو كان في مسجد تقام فيه الجمعة لكان أفضل، حتى لا يحتاج إلى الخروج من الجمعة والجماعة. هذا الاعتكاف، والاعتكاف التزام المكان، ولازمته لوقت معين، يوم وليلة، يوم من قال حتى ساعة، يعني أقله ساعة أو أقل بنية الاعتكاف، وأكثره لحد الأكثر، ممكن ينوي ما شاء من الزقاة في المسجد بالساعة. يلزم حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد أو لزوم مكان المعتكف فيه هو المسجد للطاعة، بمعنى لا يخرج لأعمال، يخرج يعني لأعماله الدنيوية من تجارة وبيع وشراء وجلسة مع الناس وكذا، لا لا خلاص هو خصص هذا الوقت للعبادة. لا يجوز له أن يفعل شيئا من أعمال الدنيا من بيع وشراء وجلسة مع الأصحاب وإجارة قديمة وكذا، لا هذا المعتكف يعني مخصص وقته لذلك. ومع ذلك يجوز له أن يشترط بعض الأمور المعتبرة، قالت المعتبرة، ما يشترط والله لما أروح يعني أنا أنوي الاعتكاف، لكن بحيث أني لو خطر ببالي أو جاء صديقي وكذا أروح أجلس مع صديقي وأسمع معه في المكان، لا ما يجوز. أو أنه والله لو جاءت يعني صفقة فلانية أو كذا إلى آخره أروح أسوق وأعملها، لا هذا ما يجوز ما صح. إنما يشترط مثلا عيادة مريض، يعني شهود حضور جنازة ونحو ذلك من الأمور المعتبرة شرعا، من الأمور المعتبرة شرعا، إذا اشترطها صح شرطه وجاز أن يخرج بذلك الشرط. نعم. قال وكذلك يجوز الاستثناء في الاعتكاف والخروج منه لكل غرض معتبر عاجل أو آجل، كما لو اشترط عيادة، قلنا هنا كما لو اشترط عيادة مريض أو حضور جنازة ونحو منها، لا كما لو اشترط مثلا خروجا للتجارة ونحو منها، لا يصح. فلما يعني سئل الإمام أحمد هل يجوز للمعتكف أن يشترط تجارة وكذا، قال هذا لا يدخل في الاعتكاف، إذا كان مدام هذه هي نيته فلا يدخل في الاعتكاف. نعم. إيش معنى الاعتكاف؟ البعد عن يعني مشاغل الدنيا والتفرغ للعبادة. فإذا اشترطت أنك تدخل للتجارة إذا ماذا بقي؟ نعم. قال ولو شرع في صوم منذور بنية أن يتحلل منه لغرض صحيح لا يبيح مثله الإفطار، جاء عند العراقيين عند الشافعية أن يعني يخرج منه ويقضي. يعني هذه مسألة ليس فيها، لو شرع في صوم منذور بنية أن يتحلل منه هو ليس فيها شرط ولكن فيها نية، صوم منذور نذر على نفسه لله أن يصوم يوما أو يومين ودخل في الصوم، ولكن عند دخوله بالصوم صوم ذلك اليوم في نيته أنه إذا حصل له ما يمنعه من الموانع غير الأعذار الموجبة المقتضية للإفطار، الأعذار المقتضية للإفطار هذه أمور معلومة، يعني مرض أو سفر أو كذا هذا ما يحتاج، لكن لا هو نوى أنه إذا حصل له مثلا عمل شاق أو مشقة في عمله أثناء النهار أو كذا إلى آخره يخرج من هذا الصوم الذي نذر عن نفسه. الشيخ يقول بعض أهل العلم قال بعض العراقيين يعني من الشافعية يجيز له ذلك، يجوز أن يخرج من صومه ويقضيه، ولا بد أن يقضيه. هذا يجعلنا نتحدث أو نتكلم عن مسألة في المسألة هو سيشير إليها فيما بعد، لكن لا بد أن نشار إليها هنا. يعني النذر كما قلنا إذا نذر الإنسان على نفسه طاعة وجب عليه أداؤه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطع الله فليطع. إذا بمجرد نذرك صوما أو صلاة أو صدقة وجبت في ذمتك فلا بد أن تؤديها. إذا دخل في هذا الممنوع صلاة أو صوم مدعوه قالوا حكمه حكم من دخل في أداء عبادة واجبة فلا بد أن يكمل إكملها. الصلاة مثلا صلاة الواجبة، صلاة الواجب لا يجوز للمسلم أن ينوي صلاة الظهر أو العصر بغير حرم، والله إذا حصل لي مانع أو إذا جاء فلان لأنه مفضله أو كذا أخرج من الصلاة، يجوز أن ينوي. ها؟ لا. عرفت دخلت في الصلاة لابد أن تكملها. لأنها فرض واجبة عليك بوجود الله، إيجاب الله له. المنذور هذا، صلاة المنذور أو الصوم، إذا دخل فيه بنية أن يخرج منه، إذا مثلا توقع أن يأتي شخص معين له أهمية أهلية، يعني لو تأخر عنه ضاع منه مصلحة كبيرة أو لحقه ضرر أو كذا، نوى قال والله إن حصل ذا يعني أخرج من صلاة هذه أو من صومها وأقول ثم أعود أفعله ثم أعود فأقول الصلاة، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ يقول اختلفوا منهم من أجابه ومنهم من لم يجد. نخرج من هذه إلى مسألة أخرى وهي مسألة العبادة، إذا دخلها الإنسان هل يجوز له أن يخرج منها قبل انتهائها؟ إن كان لعذر فلا إشكال، لعذر من الأعذار المعتبرة شرعا هذا العذر، لكن لسبب فيه نوع مشقة أو حتى بدون مشقة، يعني هل يجوز للإنسان إذا دخل في عبادة أن يخرج منها من غير قبل إتمامها ولو كانت نافلة؟ أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يخرج من عبادته التي دخل فيها ولو كانت نافلة ما لم يعني حتى يتمها، ما لم يكون الخروج لعذر مشروع أو العذر المقصود شرعا. ودليلهم على هذا قول الله تعالى أو من أدلته قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالا، ولا تبطلوا أعمالا. ومنهم من يقول إذا طرأ له طارئ واشترطه أو نواه فلا بأس مثل هذه المسألة. قال وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، وهذا الذي يعني أشرنا إليه والشيخ ذكره، لا يقبل التعليق على الشرط، ما يصح أن تشترط فيه كالصوم الواجب، صوم رمضان والصلاة الواجبتين، صلاة الواجبة يعني الصوم والصلاة الواجبين بأخذ الشرع، ما يصح الواحد أن يقول يعني يدخل في الصلاة ويقول إذا حسبني شيء يعني أحتاج أن أخرج منه وأقيه خلاص أخرج من الصلاة المقبلة، لا. والصوم الواجب إذا دخل فيه فلا يجوز له أخرج منه حتى يتمه إلا إذا قرأ شيء خارج عن إرادته من الأعمال المبيحة للخروج عن هذه العبادة. قال ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوده، ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوده، نعرف من الأبداعات يعني لها حدود ومقادير معينة، وقد يختلف المقدار مقدار الطاعة ما بين وقت وجودها وما بين وقت أدائها، فما هو المعتبر في ذلك؟ قال من الطاعات ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوده، مثلا قال كطهارة الصلاة واستقبال القبلة والتستر في الصلاة وإتمام أركانها كالقيام والقعود والركوع والسجود، فإنها هذه معتبرة بوقت فعلها لا بوقت وجودها، لا وقت وجودها. فإذا قدر في وقت وجودها على إكمالها بأركانها وشرائط وشروطها وطهارتها ثم عجز عن ذلك فإنه يقضيها ناقصة وتجزئه. ماذا وضحت هذه؟ نوضحها. الصلاة لها شروط بشروطها الطهارة ولها أركان قيام وقعود وركوع وسجود وجلوس معلوم. لا تكون الصلاة صحيحة تام صحيحة مجزية إلا إذا توفر شروطها وأركانها عند القدرة، عند إيش؟ القدرة عليها. فإذا دخل وقت الصلاة عندئذ وجب الطهارة ووجب عليك أن تؤدي الصلاة كاملة، دخل عليك وقت الصلاة وأنت صحيح معافى قادر أن تقوم وتركع وتسجد وتؤدي الأركان، وجب عليك الصلاة أي فريضة ظهر العصر دخل وقتها وجب عليك أن تطهر، يعني بدخول الوقت ها وجبت عليك الصلاة، بوجوب الطهارة وجب عليك إيش؟ أن تتطهر للصلاة، إذا وجب عليك الطهارة بالماء عند دخول الوقت، ووجب عليك أن تؤدي الصلاة بكامل أركانها. حصل لك عذر أو تأخرت، نحن قلنا الأوقات فوات موسع، يعني أخذتها عن أول وقتها لبعده بربع ساعة بنصف ساعة يلي بأذان وقت، ثم طرأ عليك ما يجعلك غير قادر عن بعض الواجبات، يعني بعد مضي نصف ساعة أو ساعة ذهب الماء ما حصلت منه وأنت على غير طهارة، ها؟ وأنت ما تزال في وقت الصلاة يجب عليك أن تؤدي الصلاة، لكن الآن ما عندك ماء أو لا تستطيع أن تستعمل الماء. تقول العبرة بوقت الأداء، تؤدي الصلاة بالطهارة التي تستطيع عليها، وهي ماذا؟ ما الذي التيمم، مع أنها وجبت عليك والماء موجود، فكان يجب عليك الطهارة بالماء. قال فاعتبروا هنا بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. وكذلك في الأركان وجبت عليك أن تؤديها كاملة، فكثر عليك ما يمنعك من القيام مثلا، يجب عليك أن تؤدي الصلاة قاعدا، وهذا يعني عمل يعتبر ناقص، لكن هذا هو الذي تستطيع عليه. نعم. وكذلك العدالة تعتبر بوقت أداء الشهادة لا بوقت تحملها، هذه أيضا مسألة معلومة في كتاب الشهادات، في باب الشهادات والقضاء، أن العدالة، طبعا العدالة شرط في قبول الشهادة، العدالة شرط في قبول الشهادة. والعدالة ما هي؟ صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهذه الصفة لا تكون في الإنسان إلا إذا كان بالغا عاقلا، إلا إذا كان بالغا عاقلا. والشهادة قد تتحمل يعني إيش؟ يعلمها ويحفظها وهو في صغر، قد يتحملها صغيرا، ثم يأتي وقت أدائها وهو كبير. فالعدالة مشروطة، يعني لو تحمل يعني شخص طفل مميز في السابعة الثامنة شهد عقدا أو على جريمة على جناية أو نحوها، شهدها وعرفها، ثم طلب شهادته في الحال، لو صبي ما تقبل شهادته، لا تقبل شهادته في الحال، لأنه ليس بعدل، يعني ليس لم تتحقق فيه العدالة. لو استمر الحال إلى أن كبر وأصبح مكلف بالغ عاقل ويدرك ويعلم ذلك الذي كان قد شهده قد حضره وعرفه، وطلبت هذه الشهادة، والمعتبر حين الأداء لا حين التحمل، تقبل شهادته عندئذ لأنه عدل، ما تحمل شيئا وهو عارف به الآن فيعدل. إذن هذا من الأمور التي تعتبر بوقت فعله لا بوقت أدائه، لا بوقت وجوده. قال ومن الطاعات ما يعتبر بوقت وجوبه، بوقت وجوبه لا بوقت أدائه، بعكس الأول، من الطاعات ما يعتبر بوقت وجوبه لا بوقت أدائه، مثل ماذا؟ قال كمن وجبت عليه صلاة بالحرم فقضاها في السفر وقضيت بها تامة أو مقصورة، وجبت عليه في الحضر يعني رباعي أربع، ثم نسيها مثلا أو كذا، وذكرها وهو مسافر، يصليها أربع أو اثنتين، يصليها أربع لأنها وجبت عليه تامة ويصليها كما هي، فإنه يتم. وكمن وجب عليه الحد وهو بكر ثم صار محصنا، فرق بين حد البدء ونقطة في حد الزنا مثلا، البدء جلد 100 تقريبا عام، والإيش السيد وجلد 100 والرجم أو الرجم، طيب وجب عليه الحد ثبت وتقرب وقدر إلى آخرين ذكرا، ثم أحسن تزود، فأنا طبق عليه الحد، طبق عليه الحد المحسن والحد الذكر، عبرة الوقت الوجود لا بوقت الأداء. وكذلك لو وجب عليه الحد وهو محسن ثم صار رقيقا، المسارة رقيقة، فإنه يحد حد الإحصان لأنه قد وجب عليه كذلك. وكذلك القصاص يعتبر التكافؤ فيه بوقت وجوبه لا بوقت استيفائه. نعم. ثم قال ومن الطاعات ما اختلف في اعتباره بوقت وجوبه أو وقت أدائه كالكفارات وكفائدة السفر إذا قضاها في الحضر أو في السفر، يعني الكفارات هل يعتبر فيها وقت وجوبها أو وقت أدائها؟ يعني واحد وجبت عليه كفارة ظهار مثلا، كفارة ظهار، لكن الكفارة لا يتحقق فيها، هذا إنما لا يتحقق، لكن لا هو الموجب للكفارة هو الظهار. كفارة الظهار ماذا؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، الآية ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه على الترتيب. وجبت عليه كفارة الظهار ثم أراد أن يعود وهو قادر، وهو قادر على اعتاق رقبة، وهو قادر على اعتاق رقبة، ثم أراد أن يعود إلى زوجته والذين يعني يظهرون من النساء ثم يعودون للمقال، أراد أن يرجع إلى زوجته. وجب يعني هل المعتبر يوم كان عندما أراد العود ما كانت عنده الرقبة، هل تلزمه تلك الرقبة التي وجبت يوم حصول الظهار أو أنه ينتقل منها إلى الصيام؟ قال لا ينتقل إلى الصيام. ومنهم من قال لا وجب عليه، تجب عليه خلاص تتعين عليه الرقبة. وكذلك فائدة السفر، فاتته صلاة السفر ثم وصلت بلده الحضر فصار مقيما، طبعا رخصة القصر تنتهي بانتهاء السفر، هذه فاتت عليه في السفر ركعتان، هل يقضيها ركعتين او يقضيها اربعة؟ هذه فيها خلاف بين العلم، والاظهر انه يقضيها اربعة، لا بعكس الاولى يقضيها اربعة. ليش يقضيها اربعة؟ لان رخصة القصر قد انتهت وهو الان في المقيم، فيجب عليه ان يؤديها اربعا لانه مقيم وليس له رخصة القصر. وبعضهم يقول ما دام وجبت عليه ابنتان، وجبت عليه ابنتان فيؤديها كما وجبت، خلاف بين والاظهر والاحوط ان يؤديها كاملة. ولعلنا نقف عند هذا ونتيح الفرصة لمن اراد ان يسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. Thank you.